مهما اختلفت الأديان، مهما اختلفت الألوان، الأصل هو واحد ابن آدم يا إنسان. انسوا الأزمات، انسوا الخلافات، عاوزين نفتح صفحة جديدة نمسح منها كل اللي فات. حبة إحساس، حبة إخلاص، عدل ومساواة بين الأجناس، نخاف على الناس، دعوة سلام باسم الإسلام، حب وإيمان مش بالكلام، نفسي ناخد خطوة لقدام. أمة واحدة، قلوب متحدة، مفيش مكان بينا لأي ظالم أو أي قلوب جحدة. مهما زادت الخلافات، مهما بعدت المسافات، أكيد في يوم هنصفى لأن كلنا إخوات. يا الله احمينا، اهدينا، قوينا على من يعدينا، خلي قلوبنا على بعضينا، حبب خلقك فينا، من ده العالم بينا، سامحنا لو عصينا أو الشيطان ضحك علينا، ما احنا ضعاف مش بإيدينا.